الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل كان يصلي خلف الإمام ورأف الإمام فخرج ليصي الدم واستخلفه للإمامة، فهل يجب على هذا المستخلف أن ينوي نية الإمامة؟ نعم يجب عليه. أحسنت. ما حكم إمامة المخالف في الفروع؟ تجوز، جائزة. أحسنت. وما حكم إمامة مجهول الحال؟ أحسنت. يكره ترتبه. قام رجل ليصلي العصر أداء، فهل يصح على المذهب أن يصلي شخص خلفه العصر قضاء؟ لا يصح. أحسنت. سلم قبل أن يسلم الإمام، سبق الإمام بالسلام، ما حكم صلاته؟ تبطل. أحسنت. صلى المأموم أمام الإمام لغير حاجة، ما حكم صلاته؟ مكروه. نعم أحسنت، صلاته صحيحة وقد أتى مكروها. ما حكم علو المأموم على الإمام بأن يصلي على السطح مثلا؟ صحيح. نعم، ما الحكم التكليفي؟ صلاته صحيحة، هذا الحكم الوضعي. ما الحكم التكليفي؟ جاز. نعم أحسنت. قال وجاز ذا من زحمة ومن ضرر، وفصل مأموم بدار أو نهر هذا جائز أيضا، أو إن على المأموم سطحا مثلا هذا جائز أيضا. طيب ما حكم علو الإمام؟ يكره إلا لحاجة. أحسنت، مكروه إلا لحاجة. زاد الإمام ركنا في الصلاة عامدا، فهل تبطل بذلك صلاة من خلفه على المذهب؟ نعم تبطل. أحسنت. نقص الإمام ركنا في الصلاة عمدا، فهل تبطل صلاة من خلفه؟ نعم. ولو أتى به المأموم؟ نعم ولو أتى به. أحسنت، أبطل على مأمومه ولو فعل. أحسنت. طيب تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب يعدد لها في ستة: ذكورة، حرية، إقامة، قرب، والاستيطان، ثم الصحة. أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع. نعم البيت هكذا. أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام خاطب مقيم، وخطبتان فيهما يقوم، وامنع كلاما أو سلاما فيهما، وبالأذان للعقود حرما، كالبيع والشفعة والمضاربة، فالسقف لا مثل النكاح والهبة، وكره عند الأذان النفلة، كتركه للاستنان الشغل، أو سفر يبديه بعد الفجر، وبالزوال امنع لضعن الحر، وسن غسل بالرواح اتصل، يعيده من نام أو من أكل، وعذرها المبيح للتخلف، عري وتمريض قريب مشرف، وكونه ينظر شأن المحتضر، وكثرة الوحل وشدة المطر، أو مرض أو ضربه مظلوما، أو حبسه بالظلم أو عديما، أو هرمه أو أكله كالثوم، أو من يضر الناس كالمجذوم، ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائد. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب صلاة الجمعة. ويوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلاة الجمعة التي أجمع العلماء على وجوبها، وقد أمر الله تعالى بالسعي إليها فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد ورد في الترهيب من تركها قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على وجوبها. قال: فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب يعدد لها في ستة، سيذكر الآن شروط وجوبها: ذكورة فلا تجب على المرأة، فإن حضرتها أجزأتها عن الظهر، حرية فلا تجب على العبد، إقامة فلا تجب على مسافر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على مسافر جمعة، وروي مرفوعا. والقرب بفرسخ من منار المسجد، والفرسخ ثلاثة أميال، أي من كان خارج البلد، فإذا كان خارج البلد بأكثر من ثلاثة أميال لم تجب عليه الجمعة. أما إذا كان خارج البلد يبعد عن المسجد أقل من ثلاثة أميال وجبت عليه الجمعة، أما إذا كان داخل البلد فتجب عليه ولو كان على مسافة أكثر من ثلاثة أميال. الاستيطان هو نية الإقامة على التأبيد، فلا تجب على جماعة إذا أقاموا ببلد لا جمعة فيه وهم لا يريدون الاستيطان. ثم صحة فلا تجب على مريض. وفي حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. وسبق دليل عدم وجوبها على المسافر. أما شروط أدائها، هذه نسخة بالنقل، يعني أن تحذف الهمزة وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها، يعني تسكن الطاء ثم تحذف الهمزة وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها. وفي النسخة الأخرى: أما الشروط للأداء فأربع: جماعة، الأول جماعة تتقرى بهم قرية، أي تستغني بهم بلا حد ابتداء، وأما بعد إقامتها فيشترط حضور 12 رجلا منهم باقين لسلامها. هذا المذهب، أن الشرط أن تكون جماعة تتقرى بهم القرية لتستغني بهم بلا حد ابتداء، وأما بعد إقامتها فيشترط بقاء 12 رجلا لسلامها مع أمنها، يعني يمكنهم الدفع عن أنفسهم في الغالب. والجامع يشترط أن يكون مبنيا، فلا تصح على المذهب في البيوت ولا في براحم من الأرض، لأن إقامتها في الجامع هو العمل المتوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء. ثم إمام خاطب مقيم، يشترط لصحتها وجود الإمام، فلا تصح أفذاذا. خاطب يشترط أن يكون الإمام هو الخاطب إلا لعذر يبيح الاستخلاف. مقيم ولو غير متوطن، الاستيطان كما سبق نية الإقامة على التأبيد، فيشترط أن يكون مقيما. مثلا المسافر لا تصح إمامته كما سبق في جمعة حر مقيم زيدا، لكن إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر صحت إمامته، هذا قوله مقيم. وخطبتان مما تسميه العرب خطبة، فيهما يقوم، في الخطبتين يقوم يعني يخطب قائما وجوبا. وامنع كلاما أو سلاما فيهما، حرم الكلام حال الخطبة وحرم السلام كذلك. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أنصت كلام يسير وهو أمر بمعروف، فإذا لم يبح فغيره من باب أولى. وبالأذان للعقود حرما، وبالأذان أي أذان؟ أذان الأول أو الثاني؟ ما المقصود؟ نعم الثاني أحسنت. الثاني هو الذي كان في زمان النبي. نعم أحسنت. هو الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبالأذان العقود حرم كالبيع وكذلك الإجارة. الإجارة مثل البيع وكذلك الإقالة. قال كالبيع والشفعة والمضاربة. الشفعة سيأتي بابها إن شاء الله، لكن صورتها مثلا أنت وزيد مشتركان في بستان، هو بينكما لك نصفه وله نصفه، فباعه على عمرو، فمن حقك أباحت لك الشريعة أن تذهب إلى المشتري عمرو وتشتري هذا النصيب الذي اشتراه بنفس الثمن، ويجبر على ذلك لأن الشركة فيها ضار، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، فقد ترضى بشراكة زيد ولا ترضى بشراكة عمرو، فباحت لك الشريعة إذا باع شريكك شقصه أي نصيبه أن تشتريه ممن اشتراه منه. هذه الشفعة فلا يجوز الأخذ بها بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك المضاربة، المضاربة سيأتي بابها إن شاء الله، تدفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من الربح، منك المال ومنه العمل والربح بينكما، فهذا كله لا يجوز بعد أذان الجمعة الثاني. وهل يفسخ أو لا يفسخ؟ قال فافسخه، يفسخ البيع وافسخ الشفعة وكذلك المضاربة. إذا وقع هذا العقد عند النداء، عند نداء الجمعة الثاني، فإنه يفسخ. قال تعالى وذروا البيع. من أين تأخذ أنه يفسخ من الآية وذروا البيع؟ كيف تأخذ الفسخ من الآية؟ أحسنت أحسنت. النهي يقتضي الفساد. النهي يعني شيء يقتضي فساد المنهي عنه. يقتضي فساد المنهي عنه. أحسنت. النهي يقتضي التحريم والفساد، إذن البيع محرم وإذا وقع فهو فاسد يفسخ. قال لا مثل النكاح والهبة. النكاح والهبة والصدقة هذا لا يفسخ، لكن يحرم الإقدام عليه بعد الأذان الثاني. قال وكره عند الأذان النفل، كره للجالس في المسجد عند الأذان الأول هنا النفل خوف اعتقاد العامة وجوبه. هكذا ترى مثلا إذا أذن المؤذن الأذان الأول للجمعة إذا فرغ من الأذان قام الناس يصلون، الكلام على هذا أنه يكره عند الأذان الأول التنفل هذا للجالس، فهذا الفعل مكروه، لكن لا يكره لمن دخل عند الأذان بل هو مطالب بتحية المسجد. وكذلك من كان متلفلا قبل الأذان أراد أن يصلي حتى يصعد الخطيب المنبر فإنه يستمر في صلاته. قال كتركه للاستنان الشغلة، يكره ترك شغل استنانا، يعني يكره لمن اعتقد أن ترك العمل يوم الجمعة سنة، ترك العمل يوم الجمعة مكروه إذا اعتقد أنه سنة، أما إذا ترك العمل لاستراحة مثلا فلا كراهة. أو سفر يبديه بعد الفجر يكره لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد الفجر إلا أن يعلم أنه يدرك جمعة أمامه فلا كراهة. مثلا الآن من صلى الفجر يوم الجمعة في المسجد النبوي ثم بعد صلاة الفجر خرج إلى مكة للعمرة، فهنا لا يكره سفره. لماذا؟ لأنه سيدرك الجمعة في الحرم المكي في مكة فلا كراهة، لكن إذا كان سيؤدي إلى فوات الجمعة فهنا يكره. وكذلك مثلا إذا كان لن يدرك جمعة أمامه لكنه يخشى أن تفوته رفقة يتضرر بتركها، رفقة له سيسافرون بعد فجر الجمعة وإذا لم يخرج معهم في السفر سيتضرر بذلك فلا كراهة حينئذ. قال وبالزوال امنع لضعن الحر، إذا زالت الشمس فقد وجبت عليه صلاة الجمعة، فيحرم سفره، السفر بعد الفجر وقبل الزوال مكروه، أما بعد الزوال فإنه يحرم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا نهي عن البيع فالسفر من باب أولى، فيحرم السفر على من تجب عليه الجمعة بزوال الشمس. قال: وسن غسل بالرواح اتصل، يسن أن يغتسل كغسل الجنابة ويدخل وقته بالفجر، كل من حضرها يطالب بذلك ولو كان لا تلزمه الجمعة. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وسن غسل بالرواح اتصل، يكون متصلا برواحه إلى الجمعة. يعيده من نام أو من أكل، من اغتسل ثم نام في بيته، اغتسل بعد صلاة الفجر إلى الجمعة ثم نام، ثم إذا استيقظ فإنه مطالب به على وجه السنية. يعيده من نام أو من أكل. أما إذا كان شيئا خفيفا، يعني مثلا نام غلبة، غلبه النوم وهو جالس مثلا، أو أكل شيئا خفيفا، فلا يطالب بإعادة الغسل، والمطالبة هنا على وجه السنية. لكن لو نام في المسجد واغتسل مثلا وذهب إلى المسجد ثم نام قبل الخطبة فلا يطالب بإعادة الغسل. يعيده من نام أي قبل رواحه اختيارا. أما إذا نام بعد رواحه، أي نام في المسجد أو نام قبل رواحه غلبة، فلا يطالب بإعادته. قال: أو من أكل، لكن لو أنه أكل في المسجد فلا يطالب بإعادة الغسل، أن أكل خارج المسجد. ثم انتقل إلى بيان الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة وعن الجماعة. قال: وعذرها المبيح للتخلف عري، ألا يجد ما يستر به عورته. قال ابن عاشر: ولا يبعد مراعاة ما يليق بأهل المروءة، يعني من لم يجد من اللباس إلا ما يزري بمروءته فهو حكمه من لم يجد لباسا، يعني من لم يجد إلا ما يخل بمرأته فإنه يجوز له التخلف. وتمريض قريب مشرف أيضا من الأعذار المبيحة التخلف، أن يكون يمرض قريبا مشرفا على الموت، مثلا يمرض قريبا خاصا كولد أو والد أو زوجة وإن كان عنده من يمرضه. وكذلك أيضا تمريض بعيد ليس عنده من يمرضه وخشي بتركه ضيعته وإن لم يكن مشرفا على الموت. قال: وكونه ينظر شأن المحتضر، إذا كان تمريض القريب عذرا فكونه ينظر شأن المحتضر هذا عذر من باب أولى. وكثرة الوحل الذي يحمل أوساط الناس على خلع النعال، وشدة المطر الذي يحمل أوساط الناس على تغطية رؤوسهم، أو مرض إذا كان مريضا مرضا يشق معه الحضور فهذا عذر يبيح التخلف، أو ضربه مظلوما أي بغير حق شرعي. أما إذا كان بحق شرعي كأن يكون مثلا الضرب، يعني مثلا يجب عليه حد قذف أو حد شرب خمر مثلا، فلا يباح له التخلف لهذا. أو حبسه بالظلم كذلك، أو عديم خاف الغريم المعسر أن يحبسه غرماؤه. المعسر الحكم إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة، فإن خاف أن يحبسه غرماؤه جاز له التخلف. أو هرمه، الهرم كبر السن، لأن الهرم بمنزلة المرض، وينبغي أن يحرص على المحافظة عليها إذا كان قادرا أن لا يتخلف عنها، وإلا فكبر السن كالمرض يبيح التخلف. أو أكله كالثوم والبصل وكل ما له رائحة كريهة. ويحرم أكله يوم الجمعة على من تلزمه الجمعة، يعني إذا علم أنها لا تزول رائحة الثوم أو البصل قبل الجمعة فإنه يمتنع من أكله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. قال: أو من يضر الناس كالمجذوم، وكذا كل من تضر رائحته بالناس. المجذوم يمنع من الاجتماع بالناس ولو في غير المسجد، ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائد، كذلك الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد فإنه معذور، وإلا بأن كان يهتدي بنفسه أو وجد قائدا يقوده إلى المسجد فهنا يجب عليه السعي إلى الجمعة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم.